تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علم من أعلام مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الإذاعي الكريم الشيخ محمد الليثي يتلو ما يتيسر من آيات الله البينات فليتفضل مشكورا. Allah'a emanet. بَغِيًّا فَأَشَاءَ

سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.